بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في الآيات الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حديثنا الليلة عن قول الله عز وجل هدى للمتقين في وصفه لهذا الكتاب العظيم المنير القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أنه من عند الله عز وجل، ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا ريب فيه، لا شك فيه ولا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، فهو سالم بحمد الله عز وجل من المخالفات أو التناقضات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فلا ريب في القرآن، ولا ريب أنه من عند الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حديثنا الليلة عن قول الله عز وجل هدى للمتقين. هذا القرآن يهدي المتقين، فيه هداية للمتقين. الهداية، ما هي الهداية؟ الهداية حتى نتصورها، حتى نستشعرها، نستشعر معناها، نتحدث عن الهداية في أمور الدنيا أولا، ثم نتحدث عن الهداية في أمور الدين ثانيا بعد ذلك، حتى نستشعر المعنى. المعنى الحمد لله يسير معلوم مفهوم. الهداية هي الدلالة، وهي الوصول إلى ما تريده وما تتمناه عن طريق الطريق الصحيح السليم. فالهداية هي البيان، ولكن حتى نستشعر هذا المعنى نتحدث عن الهداية في أمور الدنيا أولا. أنت أخي وأنا نحتاج أحيانا إلى هداية، إلى من يهدينا، إلى من يهدينا إلى طريق معين أو إلى مكان معين أو إلى هدف معين أو إلى عنوان معين. نحتاج إلى من يهدينا، من يدلنا على الطريق، وبدون هذا الدليل، هذا الهادي، قد نضل، نتوه، نتعرض لأخطار. فأنت إن كنت في صحراء وتهت، فهذه الصحراء تحتاج إلى هادي يهديك إلى الطريق الذي تصل به إلى بر الأمان، الطريق الذي تصل به إلى العنوان الذي تريده، المكان الذي تقصده، الطريق الذي تصل به إلى الهدف الذي من أجله خرجت من بيتك وتهت في هذه الصحراء، تحتاج إلى هادي يهديك، دليل يدلك، تحتاج إلى من يوصلك إلى الطريق الصحيح، ومن غير هذا الهادي تتوه في الصحراء، تضل، تضيع، تهلك، تتعرض للمخاطر. هل تستشعر هذا المعنى؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير يعني، لما كان في طريق الهجرة، لما كان في طريق الهجرة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصديق، قال هذا هادي يهديني إلى سواء السبيل. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا هادي يهديني إلى سواء السبيل، سواء الطريق، هو يقصد يهديني في الدين، وإنما السامع ظن أنه يهديه إلى العنوان، إلى الهدف الذي يقصده. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تاه في يوم من الأيام لما أخذ زوجته أهله وماله وخرج من عند الرجل الصالح، لما مكث عنده 10 سنوات قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وأتمها نبي الله موسى 10 سنوات فعلا، عمل عند هذا الرجل وتزوج بابنته وأصبحت له أموال. المقصود أنه لما أخذ يعني أهله وأراد أن يرجع إلى مصر، قبلته وأهله قريبه في مصر، تاه في الطريق بالليل، لما تاه أبصر نارا، قال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إيه معنى الهدى بقى؟ ناس. قال امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس، أجيب شعلة من النار دي إحنا نمشي على ضوءها، ولو ما جبتش قبس شعلة هأجد عند النار إيه؟ هدى الناس اللي ولعوا النار. فكلمة هدى يعني إيه؟ ناس يدلونا على الطريق في الظلمات، الدنيا ظلمة، في الظلمة الإنسان محتاج حد يهديه، يعني يقول له سير من هذا الطريق تصل إلى الأمان. في الظلام الحسي الإنسان يحتاج إلى هدى. نبي الله موسى قال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني عند النار أناس، إنه كان تاه عليه الصلاة والسلام. فالهدى معناه إيه؟ في الظلمة إن الإنسان يلاقي إنسان تاني يدل على الطريق، امشي من هذا الطريق تصل إلى الأمان، لا تتوه. في الظلمات بتاعت الدين محتاجين حد أو كتاب يقول لنا امشوا في هذا الطريق تصلوا إلى الأمان، لأن احنا عايشين في ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الظلم، ظلمات المعاصي، في حاجات مظلمة القرآن ينور لنا الطريق فنتجنب هذه الأخطار، يقول لنا امشوا من هذا الطريق، امشوا بهذه الهيئة، بهذه الكيفية تصلوا إلى الأمان، تنجو من الهلكة. سيدنا موسى احتاج إلى يا إما أنه يجيب نور، يا إما أن يشوف إنسان يدله، النور ينور له، والقرآن كده يا إما إنسان يدله النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي يمشي وراء القرآن، القرآن يهديه ينير له الطريق فلا يتوه لا يضل، واللي يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام نفس الأمر يصل إلى بر الأمان. واضح؟ بس القرآن أنت هتقرأ فيه أو تسمعه والنبي إيه هيكلمك عليه الصلاة والسلام، هي دي الهداية تستشعرها. أيضا القرآن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يعني لعلكم تهتدون سبل، ربنا ألقى في الأرض رواسي جبال حتى لا تميد بنا تتحرك بنا فننقلب، وألقى فيها أنهارا، والأنهار في الدنيا تسير في كل الاتجاهات، في أنهار تمشي أو تسير من الجنوب للشمال، وفي أنهار تمشي من الشمال للجنوب، وفي أنهار تمشي من الشرق للغرب، في أنهار تمشي من الغرب للشرق، وفي أنهار تخترق الأودية متعرجة، النهر تلاقيه متعرج ويلف كده ويحوي التاني ويكمل المسير، وفي أنهار تخترق الجبال. فالله عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. السبل لما تمشوا عليها تهتدوا، يعني تهتدوا تصلوا إلى الإقليم الذي تقصدونه، تصلوا إلى البلد الذي تريدونه، تصلوا إلى القطر الذي تقصدونه. فالسبل دي للهداية. فزي ربنا ما عمل لنا سبل في الصحاري توصلنا للطريق، ربنا جعل لنا سبل في الدين توصلنا للجنة وإلى مرضات الله عز وجل. إيه السبل؟ القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهي سبل، الصراط واحد بس السبل قد تكون متعددة. سبل السلام ودي نتخيلها ازاي؟ الصراط كأن واحد ماشي في شارع واسع وفي حارة يمين وحارة وسطانية وحارة شمال، ايه دي كلها السبل، بس جوه الصراط. الحارة دي للسرعة القصوى، والحارة دي للسرعة المتوسطة، والحارة دي للسرعة البطيئة، بس كله ماشي على الصراط. فعلا الصراط في ناس ماشيين عليه بسرعة، دول هيوصلوا الجنة بسرعة، ويوم القيامة يعدوا من على الصراط بسرعة. في ناس ماشيين بسرعة متوسطة بالنسبة لسرعتهم إلى ما يرضي الله متوسطة، وفي ناس ماشيين ببطء إلى ما يرضي الله. بس هو صراط طريق واسع في حارات، حارة يمين، حارة وسط، حارة شمال. واضح؟ المهم ان في سبل. السبل التانية دي تؤدي اللي هي متفرعة بقى من الصراط، هذه تؤدي الى النار والهلكة والعياذ بالله. المقصود ان زي ما ربنا جعل في الارض سبل الناس تمشي عليها، ولما تمشي على السبل دي تصل الى بر الامان، توصل للعناوين اللي هم طالبينها. الدين في سبل، اللي يمشي على السبل دي يوصل الجنة ويوصل الى مرضات الله عز وجل. من السبل دي القرآن، لما تمشي وراء القرآن يهديك. يعني يهديك؟ يعني يوصلك. عرفتها بالمعنى الحسي. طيب ربنا قال برضو ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجوم تبص في النجم، النجمة دي بتبص ناحية الشمال، فانت تهتدي، خلي النجمة كده ايه دليلك، تمشي على اتجاهها توصل، تعرف الاماكن، تعرف تحدد الاتجاهات. القرآن، القرآن هو اللي بيضيء، هو اللي بينور لك. لما تهتدي به تعرف تحدد الاتجاهات، انت ماشي فين، ماشي صح ولا غلط، انت هتمشي في سكة النجاة ولا ماشي في سكة الضياع والهلكة. القرآن يحدد لك، من غير القرآن كأن واحد ماشي في ظلمة مش عارف ورايح فين، كأن واحد حتى لو ماشي في النور بس مش عارف العنوان، واحد ماشي في الصحراء وقابلته طرق متعددة، أمشي إزاي؟ أروح فين؟ السكة دي يمكن تطلعني على وحش، السكة دي يمكن تطلعني على قطاع طريق لصوص قتلة، السكة دي يمكن تطلع لها كذا. واحد ماشي حتى في النهار مش عارف الطريق. لما يجيب واحد خبير عرف السكة دي في وسط كل الطرق دي حدد له الطريق، طريق واحد بس لو مشيت فيه تنجو. القرآن كده، الدين كده، يبين لك في المتاهة أنه طريق اللي يطلعك ويوصلك إلى بر الأمان. أدي هداية القرآن، هدى القرآن، هدى في الظلمة ينور لك، حتى لو في, في, في, في نور مثلا هو اللي يدلك برضه أن أنت تتوه. عرفت الهداية، عرفت معنى الهداية اللي بنتكلم عنه. لما نيجي للدين زي ما ربنا ما سابش الناس كده، جعل لهم نجوم يهتدوا بيها، جعل لهم سبل يهتدوا بيها، جعل لهم ناس بيعرفوا الطرق. ربنا جعل في الدين كده علامات، هدايات، أنوار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يهدوا الناس، وأتباع الأنبياء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. المقصود أنه بأمر الله عز وجل فيه، بس الهداية من عند الله عز وجل، نزلها في القرآن يوحي بها للنبي عليه الصلاة والسلام اللي يمشي بالقرآن والسنة يبدأ بيهدي الناس. عرفت الهداية؟ هذه هدايات القرآن في الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والمعاصي، ظلمات الجهل، يعلمك ويدلك. ده اللي بيتعلم من القرآن. ويعني الناس جهلة إلا اللي يتعلم من القرآن والسنة، هو ده العلم. غير القرآن والسنة ده مش علم. العلم هو القرآن، الوحي النازل من عند الله عز وجل، هذا هو العلم. فالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. صحيح في آيات كثيرة جدا تدل إن القرآن هو اللي بيهدي، يعني هداية، يعني هو اللي يدل الناس. زي ما قلت لك اللي بيقراه بيتعلمه. والنبي عليه السلام بلغ القرآن، بلغ القرآن وتعلم القرآن، فبقى بيهدي برضه. واللي تعلمه من النبي عليه السلام والقرآن فبيهدوا الناس برضه. غير السبل دي مفيش هداية، مفيش، هي الهداية فقط في القرآن والسنة. الكتب السابقة، يعني لما ربنا نزل التوراة على موسى، أيامها اللي كان يتبع التوراة تهديه، اللي يتبع نبي الله موسى يهديه، إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، هدى ونور. كذلك الإنجيل، ربنا قال عن سيدنا عيسى وأتيناه الإنجيل في نور، في هدى إيه؟ ونور. برضو الإنجيل، كل الكتب ربنا نزلها عشان الناس يهتدوا بها في ظلمات الجهل، في الظلمات المعنوية، لما يمشوا وراها تدلهم على الطريق، طريق الأمان والسلامة والنجاة والوصول إلى الجنة والوصول إلى مرضات الله عز وجل. اللي يمشوا وراء الكتب المنزلة من عند الله عز وجل تهديهم. اللي يمشوا وراء الأنبياء يهدونهم، يوصلوهم، يدلوهم على الطريق الصواب. واضح المعنى؟ القرآن كتاب هداية، وجاء وصفه في آيات كثيرة جدا، يعني 30 آية أو أكثر من 30 آية توصف القرآن إن هو كتاب هداية. كتاب هداية. ف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس، ربنا نزله هدى للناس، الناس يمشي وراء يصلوا ما يضلوش الطريق، يصلوا إلى الطريق، الطريق اللي يوصلهم الجنة وطريق الأمان عشان ما يتهوش. اللي ما يمشيش وراء القرآن يتوه، يتوه، لأن الظلمات كتيرة جدا. لو نجا من ظلمة في لسه ظلمة تانية، في ظلمة تانية، وفي ظلمة تالتة ورابعة، في عشرات الأنواع من الظلمات. كل موقف أنت بتمر بيه ظلمة، أنت حيران، محتاج اللي ينور لك في الموقف ده. لما تيجي تعرف من القرآن تتصرف إزاي تهتدي. كل موقف أنت، الحياة الزوجية في مواقف كتيرة جدا، تتصرف إزاي؟ ارجع للقرآن. حالة وفاة حصل، تتصرف إزاي في الوفاة ديت؟ تعمل إيه؟ تتصرف إزاي؟ ارجع للقرآن يدلك، ارجع للسنة تهديك. حالة فرح، عندك فرح، تفرح إزاي؟ ما تتخبطش، ما تنقلش من الناس، ارجع للقرآن. مسافر، ارجع شوف أسافر إزاي، أعمل إيه، تهتدي. حالة حرب، تصرف إزاي؟ القرآن والسنة تيجي الهداية. من غير كده نتوه، نضل، نضيع. حالة سلم في الاقتصاد، في الزراعة، في التجارة، في التعليم، في السياسة، آلاف المواقف، آلاف المواقف تتعرض لها كل يوم، والناس كلها تتعرض لها. اللي ما يهتديش بالقرآن والسنة يضيع ويضل ويزل. رأس اللي يخليهم قدامه يهتدي بهما ويستنير بهما، ده واصل، واصل للأمان إن شاء الله، ناجي، حينجو، مش حيضيع، مش حيخسر، مش حيتوه. شوف الدرس. طيب ده زي ما قلت لك الآيات كتير. الجن، شوف الجن أول ما سمعوا القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا. يهدي، الجن أول ما سمعوا القرآن عرفوا أن القرآن ده بيهدي إلى الرشد فأمنا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عرفوا القرآن يهدي إلى الحق، يوصلك للحق. من غير القرآن ما توصلش للحق، توصل للباطل. القرآن تمشي منه يهديك، الحق يوصلك له، الجنة يوصلك، يوصلك لكل حاجة انت طالبها، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. الهداية لأن انت تتوه، من غير القرآن تتوه، من غير السنة تتوه. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى ورحمة، هدى ورحمة. برضو تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وصف القرآن كتير جدا ان هو في يعني هداية، في هداية. كذلك التوراة أيام سيدنا موسى كان فيها الهداية، الإنجيل أيام سيدنا عيسى كان فيه الهداية، كل كتاب وكل وحي أنزله الله عز وجل كان فيه الهداية. اللي حصل إن التوراة ناس كتبوا فيها بإيديهم أضافوا إليها إضافات، وبالتالي اللي يقرأ التوراة ويمشي على كل اللي فيها ما يوصلش، لأن فيها إضافات ناس اللي كتبوها، والإضافات دي ما توصلش للحق، توصل للباطل، تتوهك. كنت انت ماشي في السكة هتلاقي نفسك طلعت من السكة. ده اللي ماشي على التوراة خلاص يضل. الإنجيل برضو ناس كتبوه صحيح في كتير جدا من الآيات التي أنزلت على نبي الله عيسى، إنما في إضافات من صنع البشر، اللي يمشي ورا منها يضل، لا يصل إلى الحق الذي يحبه الله، ولا يصل إلى الجنة، هيوصله للنار، يخليه يعتقد اعتقادات باطلة. إلا اللي بيدور على الحق يعرف الإنجيل، هيعرف فيه التناقضات، يجيب الإنجيل يقول ده لا يمكن يتناقض، في حاجات فعلا دي أكيد من صنع البشر، وهي دي الوحي، الوحي الصافي يوصله للحق وإلى الجنة. لأن الوحي هيوصله أنه يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما سلام البشارة به موجودة في الإنجيل، موجودة في الإنجيل وموجودة في التوراة، بس الناس حرفوا بعض النبوءات دي عشان ما تنطبقش على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النبوءات والبعض تنطبق عليه تماما. واضح القرآن فيه الحق والحقيقة الصافية المجردة. ليه؟ لأن فيش إيد كتبت في القرآن، فيش إيد أضافت ولا كلمة ولا حرف، ولا كلمة ولا حرف حد من البشر أضاف للقرآن الكريم أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح. إنما كان فيه، ودي ده موضوع تاني إن شاء الله نتكلم عنه يمكن يوم الحد القادم، إنما كان فيه القرآن نزل على أحرف متعددة كلها من عند الله، يعني الآية نزلت الكلمة اللي في الآية دي تتقرى بطريقة وتتقرى بكلمة تانية وكلمة تالتة وكلمة رابعة وخمسة وستة وسبعة، وكل الكلمات دي من عند الله، فيش مخلوق حط بإيده كلمة زيادة في القرآن. التوراة والإنجيل غير كده. فالقرآن الهداية تامة، الحق والحقيقة. واضح. إنما اللي يهتدي بالقرآن المتقين، والآية الثانية تقول المحسنين، وآية تقول المؤمنين، ده اللي يهتدي. ليه؟ هو غير التقي أو المؤمن، غير المحسن ما يهتديش بالقرآن. ممكن. ليه؟ لأنه لما يقرأ القرآن مش بيقرأ وهو بيدور على الحق والهداية، لا، شوف المنافقين لما كانوا يسمعوا القرآن، ربنا قال عنهم ايه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وكان بيقول ايه؟ ما اهتدوش، لأن هم بيسمعوا القرآن مش بيسمعوا حتى يستضيئوا، حتى يتعلموا، حتى يهتدوا، لا، ده هم سمعوا القرآن علشان يعني يقال ان هم سمعوا تفاديا للحرج او للهجوم او للعتاب او اللوم، مش بغرض الاستضاءة والهداية، فما ينتفعوش به. الكفار ربنا قال على القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون هو عليهم عمى. تخيل، هو يعني القرآن عليهم عمى. ليه؟ لم يستمعوا إلى القرآن ولم يقرؤوه بغرض الاستنارة، الاستضاءة، الاسترشاد، التعلم، الاتباع، لا، إنما سمعوا القرآن بنوايا أخرى خبيثة. لذلك ربنا يقول القرآن وهو عليهم عمى، يعميهم. تخيل في الآية في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تخيل، لا يزيد الظالمين إلا خسارة، يقرأ القرآن خسارتهم تزيد، يسمعوا القرآن الخسارة بتاعتهم تزيد. ليه؟ في ضلال، هم ما سمعوش عشان يقربوا، لا ده يسمعوا بآذان غير واعية ونوايا خبيثة، والشيطان يوقع في أسماعهم بعض المعاني زي ما ربنا قال يعني وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. النبي لما يقرأ يلقي الشيطان في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ها؟ ثم يحكم الله آياته. المقصود ان القرآن ده هدى للمتقين. مين التقي؟ التقي له وصفين، اول وصف ان هو بيعمل بطاعة الله، وتاني وصف يترك ما حرم الله، لازم الوصفين دول. او التقي اللي هو خايف من عذاب الله ويرجو رحمة الله. والصحيح ان التقي يشمل الحاجتين، اللي هو يعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله، ويترك معصية الله حذرا من عقاب الله، ده التقي. يبقى التقي انسان خايف، خايف من العذاب وفي نفس الوقت باحث عن الرحمة، بيدور على الرحمة عشان ياخدها، وخايف من العذاب، خايف بيحاول ان هو يتجنبه يتحاشاه، خايف وراجي في نفس الوقت، عامل بالطاعة وتارك للمعصية، ده التقي. لو ان واحد بيعمل بالطاعات وبيعمل بالمعاصي ده مش تقي، مش تقي. الناس اسمع حكاوي الناس، تلاقي واحد معاملته المادية سيئة جدا والناس ينتقدوه، يقولك ده ما يسيبش صلاة في المسجد، أقولك ده فلان ده بيحج كل سنة، ما روح شوف الممثلين، الممثلين في بعض الممثلين الفنانين دول بيحجوا كل سنة ويرتكب الموبقات المحرمات، ده مش تقي. عرفت؟ التقي اللي يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي، الاثنين. اللي بيرجو رحمة الله عايز أجر وثواب وخايف من العذاب، لو بيدور على الرحمة بيدور على الثواب بس، والخوف من العذاب عنده ضعيف، ده مش تقي. واضح؟ فالإنسان التقي ده اللي هو خايف من العذاب وباحث عن الثواب، لما يقرأ القرآن حيجد الطريق قم يسلكه، لأن القرآن بيبين له لو عملت كذا تتعذب فهيسيب، لو عملت كذا تاخد الثواب فهيعمل، لأنه باحث بيدور. التقي ده إنسان أحواله غير بيت الناس، لما يقرأ القرآن يهتدي، هيمشي وراه، هيوصل لبر الأمان، القرآن هيوصله بإذن الله. واضح؟ طب لو واحد مش تقي لما يقرأ القرآن، القرآن يقول له ما تعملش كذا، هيعمل لأنه مش تقي، هيعمل، هيخالف لأنه مش تقي. وضحت هداية القرآن للمتقين؟ وضحت كده؟ بتوضح التقي ده أن القرآن هدى للمتقين. اللي خايف من العذاب لما يقرأ القرآن يهتدي، يعرف السكة ويصل، يصل إلى بر الأمان. اللي باحث عن الثواب لما يقرأ القرآن هيعرف الثواب، يعمله فيصل إلى المقصود، يوصل. اللي مش بالهيئة دي لما يقرأ القرآن ما لا يهتم بالتطبيق لأنه مش تقي، فلا يهتدي بهداية القرآن. القرآن هدى للمتقين، والآية الثانية للمحسنين، أوايات كتير جدا للمؤمنين، لأن دول لهم أحوال. إنما اللي يقرأ القرآن هو مش مؤمن ما تأثرش بيه، إلا إذا كان قلبه فيه الحق باحث. لذلك يا جماعة لما نيجي نكلم الناس خصوصا لو كانوا كفار، وإحنا طبعا مش بنحكم على الناس في المجتمع، مش بنحكم على المسلمين هم كفار، إنما لو قدر لك أن أنت تتكلم مع واحد كافر عشان تدعيه، بين له الأول الإيمان، الإيمان إيه، وبعد كده اقرأ له من القرآن، لأن أنت لو قرأت له من القرآن على طول ما يهتديش. واضح؟ الصحابة تعلموا الإيمان أولا ثم تعلموا القرآن. يعني تعلموا الإيمان، يعني يتقال مثلا يتعلموا أن الإيمان أن أنت تصدق بكل ما جاء من عند الله، تعليم كده. أن واحد تقول له لما يجي لك الوحي تصدق، لما يجي لك الوحي تنفذ، ده إيمان. ها؟ التعليم الأول لما يجي لك الوحي تطبق، تسلم أمرك إلى الله، تتجرد من العبودية لغير الله عز وجل، لا تعبد نفسك، لا تعبد هواك، لا تعبد الشيطان، لا تعبد الدنيا، لا تعبد الأموال، لا تعبد الذهب ولا الفضة ولا القطيفة ولا الخميصة. تعرف الناس قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، وبعدين تيجي تقرأ القرآن إيمانه يزيد. اللي انت قلته بتعبيرك هتلاقي بقى بكلام يعني يا رب العالمين سبحانه وتعالى، النور الهداية. الصحابة يقولوا ايه؟ تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فزدنا إيمانا إلى إيمان. لأن القرآن اللي يهتدي به مين؟ المؤمن. المؤمن علمه الإيمان الأول، المحسن اللي هو باحث عن مرضات الله عز وجل، لما تعلمه وتقرأ القرآن بعد كده يهتدي، يستفيد، ينتفع بآيات القرآن الكريم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عرفت هدى يعني ايه؟ استشعرت المعنى؟ كأن واحد ماشي في صحراء وفي سبيل في الصحراء هيوصلك للقطر والبلد، من غير السبيل اللي في الصحراء ده انت تتوه، تفترسك الوحوش، قطاع الطرق يقتلوك، تتوه، تعطش حتى تموت، تجوع حتى تموت، تموت، تهلك، تضيع. السبيل ده اللي في الصحراء ربنا اللي عمله سبحانه عشان الناس يهتدون إلى سبل النجاة. في الدين ربنا جعل لنا سبل. تفتكروا أن ربنا جعل لنا سبل في الصحاري وما جعلناش سبل في الدين؟ حاشا لله. واضح؟ ربنا يجعل لنا نجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ربنا يجعل لنا نجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر حتى نصل إلى بر الأمان في أمور الدنيا. وربنا ما جعل لناش أنوار نهتدي بها في الظلمات المعنوية حتى نصل إلى بر الأمان. عندنا الوحي النازل من السماء هو الهداية اللي تهديك، توصلك وتدلك إلى بر الأمان. الهداية كلنا طالب هداية، كل واحد فينا طالب هداية اللي يهديه إلى سواء السبيل. الموضوع ده يا جماعة مهم جدا. أهالينا وأولادنا وأصحابنا وجيراننا المعاني دي لازم تبقى واضحة عندهم. يعني أي حد يقول له القرآن هو اقرأ القرآن تهتدي، بس تقرأ القرآن وانت طالب، يعني طالب الاسترشاد، تعمل ايه؟ هيهديك، هيوصلك لكل اللي تتمناه. انت تتمنى ايه في الدنيا؟ السعادة؟ عايز السعادة في الدنيا؟ القرآن هيوصلك. لان في ناس بتطلب السعادة يظنوا ان السعادة جمع المال او التنزه والتفسح او السعادة. القرآن يدلك على السعادة اللي انت بتدور عليها. انت عايز ايه؟ عايز سكينة؟ القرآن يدلك على السكينة. عايز راحة البال؟ القرآن يدلك على راحة البال. عايز نجاة؟ ربنا ينجيك، ربنا يعافيك، ربنا يسلمك من فتنة الدنيا. امشي على القرآن، يقول لك تعمل ايه؟ هتعيش في الدنيا سالم، آمن، مرتاح البال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السكينة اللي الناس بتدور عليها، السعادة اللي الناس بتدور عليها، الراحة اللي الناس بتدور عليها هيلاقوها في القرآن ومش في غير القرآن. النجاة في الآخرة توصل الجنة ازاي؟ لما مش تشرح القرآن مش هتوصل، ممكن توصل النار والعياذ بالله. فالقرآن يوصلك كل اللي انت طالبه، اللي بتدور عليه، اللي انت بتتمناه، لما تمشي من القرآن هيوصلك. لو سبت القرآن وحاولت بقى ايه توصل بطريق اخر، والعياذ بالله توصل النار. الموضوع ده لازم الناس كلها تفهمه. الطلبة، شوف الطلبة بيفكروا من التفكير، كل طالب عايز كذا كذا كذا، لازم يفهم. اقرأ القرآن، اتعلم القرآن، اتربى على القرآن، توصل. النساء كل واحدة عايزة ايه؟ عايزة ايه في الدنيا؟ تمشي القرآن هتوصل، من غير القرآن مش هتوصل، تبقى محتارة ومتشتتة وممزقة داخليا. كل الناس، اي حد يا جماعة بيسيب القرآن يبقى ممزق داخليا، مفيش جوه منه سكينة، يبقى مخاصم نفسه، حتى مخاصم نفسه اللي جواه، مخاصم روحه، عايش تعبان مش مبسوط. ليه؟ لأنه سايب القرآن. القرآن يصلحك على نفسك ويصلحك على الكون. هدى للمتقين يعني درس كبير جدا جدا جدا، معلومات عن القرآن كثيرة جدا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبل السلام، نسأل الله أن يهدينا وإياكم هداية لا نضل بعدها أبداً.